بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله: باب عطية المريض. قال: تبرعات المريض مرض الموت المخوف، ومن هو في الخوف كالمريض كالواقف بين الصفين عند التقاء القتال، ومن قدم ليقتل وراكب البحر حال هيجانه، ومن وقع الطاعون ببلده إذا اتصل بهم الموت، حكمها حكم وصيته في ستة أحكام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله في الفصل السابق ما يتصل بحكم الهبة أو العطية، وقلنا إن العلماء رحمه الله يرون أن الهبة والعطية والهدية والصدقة كلها بمعنى واحد متقارب، وتعني تمليك المال بغير عوض، إما لوجه الله خالصا فهو الصدقة، أو لوجه الله وأيضا يتودد إلى صاحبه ويريد وده ورضاه، فهذا يكون هدية وهبة مع ما يناله من الثواب إذا كان يقصد أيضا العمل بالسنة، باعتبار أن الهدية مستحبة ومرغب فيها. ثم أيضا ذكر فيما يتصل بعطية الولد، وأنه يجب التسوية بين الأبناء في عطاياهم، ولا يجوز أن يعطي أحد أو يحرم أحد أو يعطي أحد أكثر من الآخر، إلا فيما يتصل بالبنات أو الذكور والإناث، فالصحيح أنه يعطيهم بحسب قسمة الميراث، وفق قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. وأيضا يجوز أن يعطي بعضهم ويحرم البعض الآخر إذا كان لسبب مشروع، فإن كان أحدهم فيه عاهة أو ليس له عمل أو متفرغ لطلب العلم أو متفرغ للجهاد في سبيل الله وترك أولاده لا يعولهم أحد، فيجوز له أن يعطي أولاد هذا ولو لم يعطي أولاد الآخرين، لأنه تفرغ لهذا العمل الصالح أو للعلم النافع أو ما إلى ذلك. وما عدا ذلك إن كان لمجرد الأثرة ولا مبرر له فلا يجوز. وحديث النعمان بن بشير نص في هذا: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وأنه يجب عليه إذا فاوت بينهم أن يسوي، إما أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى هذا، أو أن يسترد الهبة، يستردها مثل ما صنع النعمان بن بشير، فإنه قال له عليه الصلاة والسلام: أرجعها. فيقول النعمان: فرد أبي أو فرد بشير والده ما أعطاه من هبة. وبعد ذلك ناسب أن يذكر عطية المريض، لأن عطية المريض مرض الموت لها حكم يخالف العطية ويوافق الوصية ويخالف الوصية أيضا من وجه آخر، فناسب أن يفردها بفصل لما ذكرت. والمريض مرض الموت، أما المرض المعتاد من صداع أو زكام أو ألم في ضرس أو نحو ذلك، هذه الأمراض لا أثر لها في تغيير حكم العطية، فحكم العطية في هذه الأمراض مثل حال الصحة، يجوز الإنسان أن يعطي من ماله من يشاء ما دام يعني إنسان في حالة رشده وعقله وغير محجور عليه لسفه أو فلس أو نحو ذلك، إلا ما يتصل بالأولاد فإنه يجب أن يعدل بينهم ويسوي بينهم. والآن يذكر المؤلف بعد أن ذكر أنواع من ما يلحق بالمرض، مثل إنسان قد يحكم عليه بالقتل قصاصا أو لأمر ما سوف يقتل وأراد أن يعطي عطية قبيل الحكم وقبيل تنفيذ القتل، فهذا عطيته عطية المريض مرض الموت. وهكذا من حكم الأطباء عليه بأن مرضه مرض موت، فينبغي أن يطبق على عطيته التي صدرت في أثناء مرضه المخوف مثل حكم الوصية في هذه الأشياء التي يذكرها المؤلف. نعم. حكمها حكم وصيته في ستة أحكام: أحدها أنه لا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة، لما روي أن رجلا أعتق 6 مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3 فأعتق 2 وأرق 4. إذن هذا حكم من الأحكام الذي تتفق فيه العطية أو الهبة أو الصدقة في مرض الموت مع الوصية. ومعروف أن الوصية لها أحكام، وسوف يذكرها المؤلف في الباب التالي. فالعطية في مثل هذا المرض الذي هو مرض موت أو حالة في الغالب أنه يعقبها الموت، حكمها حكم الوصية في أنها لا تجوز بأكثر من 1/3. فلو أن إنسان في مثل هذه الأحوال ذكرها المؤلف، يعني مثلا افترضنا أن جميع أمواله مثلا 30,000 من نقود وعقار وبضاعة وكل شيء، كل ما عنده محصور بحدود 30,000، فقال هذه 15,000 لفلان، أو قال للوارث الفلاني لولده أو زوجته الفلانية 5,000. فإذا كان هذه الحال أو هذا المرض مرض موت، فلا نجيز بالنسبة لعطية الأجنبي أكثر من 10,000، لأنها في حدود 1/3. والوارث لا نجيز له شيء مطلقا، لا 5,000 ولا أقل ولا أكثر، لأنه بالنسبة للوارث كما في الحديث لا وصية لوارث. وبالنسبة للأجنبي لا يعطى أكثر من 1/3 لما ورد في هذا الحديث الذي ذكره المؤلف، حديث عمران بن حسين رضي الله عنه، فإنه فيه أن رجلا كما ذكر المؤلف كان له 6 أعبد وليس له غيرهم من المال أبدا، فعند موته أعتقهم جميعا وكان له ورثة، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال في شأنه قولا شديدا، أي لامه وتكلم في حقه، وبالنسبة لهؤلاء جزأهم عليه الصلاة والسلام 3 وأقرع بينهم، فعتق منهم 2 و4 ردهم في الرق. فالعلماء يقولون إذا كان هذا في شأن العتق الذي يتشوف الشارع إلى إمضائه وتنفيذه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رد هؤلاء، فهذا يدل على أن من كانت حالته كحالة هذا الرجل عند الموت أراد أن يخرج ماله كله ويحرم الورثة، فهذا لا ينبغي ولا يجاز تصرفه، فشأنه شأن الوصية. نعم. الثاني أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة إذا لم يفي 1/3 بالجميع للخبر. هذا حكم أيضا يتفق مع الوصية بالنسبة للعطية، إذا يعني أعتق مثل صاحب الحديث هذا، فالستة ما نقول نعتق من كل عبد 1/3 بحيث يبقى كل عبد من 6 1/3 حر و1/3 في الرق، لا، إنما نحاول نجمع الحرية في عدد معين منهم ونقرع بينهم، فمن وقعت له القرعة أخذ حريتنا لحريته وعتق، ومن لم تنله بقي على الرق، فتجمع في كاملة في أفراد منهم، لأن هذا يعني يكون أنفع وأحرى أن يستفاد منه، لأنه إذا كان مبعضا فلا يكاد يستفيد من هذا الجزء من الحرية. نعم. الثالث أنه إذا أعتق عبدا غير معين أو معينا فأشكل أخرج بالقرعة. وهكذا إذا أعتق يعني على سبيل العطية عند مرض موته، قال عبد من عبيده حر، أو قال يعني وإما يكون نسي أو لم يعينه، ففي هذه الحالة لا نستطيع أن نخرج من هذا الإشكال إلا بأن نعمل القرعة بين مجموعة العبيد، فمن وقعت له القرعة فخرج بذلك، أخذ من هذا الحديث، لأنه عليه السلام كلا هذين الحكمين الذين ذكرهم المؤلف أخذ من حديث عمران بن حسين. نعم. الرابع أنه يعتبر خروجها من 1/3 حال الموت، فلو أعتق عبدا لا مال له سواه أو تبرع به ثم ملك عند الموت ضعف قيمته، ضعفي قيمته، أو تبرع به ثم ملك عند الموت ضعفي قيمته، تبين أنه عتق كله حين اعتاقه، وكان ما كسبه بعد ذلك له، وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء، ولا يصح تبرعه به ولو وصى له بشيء فلم يأخذه الموصى له زمانا قوم عليه وقت الموت لا وقت الأخذ. فهذا حكم آخر مما تتفق فيه العطية في مرض الموت مع الوصية، وهو أنه يعتبر خروجها من الثلث متى؟ هل عندما تكلم بها؟ إذا مثلا مثل صاحب المبلغ الذي كان عنده 30,000، المؤلف مثل بالعبد ونحن ممكن نمثل بمبلغ المال، فهذا الإنسان عنده في مرض موته كل ثروته التي قد تورث عنه 30,000، فقال 15,000 منها عطية لفلان من الناس. في هذه الأثناء بعد فترة مات، عند موته اتفق أنه مات مورث له، أخ ورثه، أو فورث عنه مبلغ 30,000، فصار مجموع ثروته 60,000، وهو كان قد أعطى هذا الرجل 15,000. فإذا كان عند موته ارتفع ماله وزاد إلى 60,000، فنجد أن هذه 15,000 دون الثلث، دون الثلث. إذن العبرة في الحكم على عطية المرض إن كانت من الثلث أو أقل أو أكثر عند موت المعطي، عند موت المعطي لا عندما أعطى. هو عندما أعطى لم يكن له إلا 30,000، فكانت العطية نصف المال ولا تجوز، لكن نحن ننظر إليها عند موته. فإن كان تبرع أو أعتق ننظر عند موته. وقد تكون بخلاف ذلك، قد يعطي إنسان مثل صاحب 30,000 أعطى إنسان 5,000، هذه دون الثلث، ثروته 30,000، فأعطى إنسان 5,000 يعني السدس. لكن بعد أن أعطى هذا الإنسان ولما مات تبين أن عليه ديون، عليه من الديون 25,000، فهذه 25,000 إذا أخذناها ما بقي عنده من المال إلا 5,000، فهذه 5,000 لا يمكن أن ننفذ الوصية وهي 5,000، لأنها تستغرق التركة كلها، فنعطيه من 5,000 بحدود الثلث 1,300 وكسور. واضح؟ إذن العبرة بحال المعطي بالنسبة لماله، وكون العطية التي أعطاها من الثلث أو بحال الموت عند موته. وأيضا المسألة الأخرى، لو وصى للموصي بشيء فلم يأخذه الموصى له زمانا قوم عليه وقت الموت لا وقت الأخذ. فلو وصى لإنسان مثلا بدار من دوره، قال داري الفلانية أوصيت بها لفلان من أقاربه الذين لا يرثون، هذه الدار عندما مات الموصي كانت قيمتها بحدود ربع أمواله، يعني أقل من الثلث، أقل من الثلث، قيمتها مثلا 10,000 وثروته تقدر 45,000، فمات وهي على هذه الحال، لعل الأسعار ارتفعت، فهذه الدار بعد أن مات وقبل أن يقبضها الموصي الموصى له صارت قيمتها 25,000، فليس من حق الورثة أن يعترضوا، يقولون هذه الدار قيمتها 25,000 وثروته لما مات 45,000 مثلا، وهذه أكثر حتى من النصف، لا لا بد أن ترد. نقول لا، هو لما مات وكانت ثروته 45,000 وهذه الدار قيمتها يعني 10,000، فهي أقل من الثلث، فهي نافذة. ولو كان قيمتها ارتفعت بعد ذلك قبل أن يستلمها الموصى إليه، ارتفعت إلى أن وصلت 25,000 بما يعادل نصف التركة عند موت الموصي، لا نلتفت إلى هذا. إذن العبرة بالنسبة للعطية في مرض الموت أو الوصية عند حال الموت، ننظر إليها حال موت المعطي أو الموصي. إيه نعم. الخامس، أن كونه وارثا يعتبر حالة الموت فيهما، فلو أعطى أخاه أو وصى له ولا له ولد فولد له ابن صحت العطية والوصية، ولو كان له ابن فمات بطلت. وهذا أيضا حكم آخر، أن كون الموصى أو المعطى وارثا ينظر عند حال موت المعطي أو الموصي فيهما، أي في العطية والوصية، فيهما أي في العطية والوصية. فلو مثلا أعطى أخاه قال في مرض موته، قال لأخي فلان أعطاه من المال يعني مبلغا من المال، وكان له ولد، هذا المعطي في مرض الموت له ولد، ومعروف أنه إذا كان له ولد فالولد يستقل في الميراث، والأخ لا يرث مع الولد، مع الولد لا يرث شيئا، فهذه العطية صحيحة إن كان الولد بقي حيا إلى أن توفي والده. لكن لو مات الولد قبل موت والده، فعند موت المعطي الذي أعطى أخاه تبين أن وارثه هو الأخ، صار هو الوارث، فلا يمكن أن يجمع بين الوصية أو العطية في مرض الموت والميراث، لأنه لا وصية لوارث. ففي هذه الحالة نقول العطية تعتبر باطلة أو الوصية باطلة، ويأخذ المال بالميراث. أو في صورة أخرى يكون أعطى أخاه وأعطى أخاه عطية أو وصى له وصية وليس له ولد، ليس للمعطي أو الموصي ولد، ما حكم هذه العطية والوصية؟ إذا نظرنا إليها عند صدورها من المعطي أو الموصي تعتبر باطلة، لأنه أخوه هذا هو الوارث له وليس له وارث غيره، فإذا نظرنا إليها عند صدورها من المعطي أو الموصي نعتبرها باطلة. لكن حصل أنه قبل أن يموت المعطي أو الموصي ولد له ولد، فلما ولد له ولد ومات هذا المعطي والموصي وقد ولد له هذا المولود، انعكس هذا على العطية التي حكمنا عليها بالبطلان فصارت صحيحة، صارت صحيحة والوصية صحيحة. إذن النظر إلى صحة العطية أو الوصية عند حال المعطي أو الموصي، مثل التي قبلها في شأن تقدير الثلث أنه عند وفاة المعطي أو الموصي. نعم. السادس أنه لا يعتبر رد الورثة وإجازتهم إلا بعد الموت فيهما، وهذا الحكم الآخر الذي تتفق فيه الوصية مع العطية، فقوله إلا بعد الموت فيهما أي في العطية والوصية، فلا يعتبر رد الورثة أو إجازتهم إلا بعد موت المعطي أو الموصي. فإذا كانت العطية في مرض الموت، فلو أن الورثة قالوا لا نقبل ونرد هذه العطية أو هذه الوصية باعتبار أنها زائدة على الثلث، نقول لا نلتفت إلى هذا، فلا يعتبر الرد منهم إلا إذا مات مورثهم، فإذا مات مورثهم ننظر، فإن أجاز الورثة ما زاد عن الثلث إن كان عطية في مرض الموت أو وصية اعتبر ردهم أو أجازوه كذلك. أما لو أجازوا قبل الوفاة فلا عبرة ولا اعتداد بإجازتهم. نعم. وتفارق العطية الوصية في أحكام أربعة، أحدها أن العطية تنفذ من حينها، فلو أعتق عبدا أو أعطاه إنسانا صار المعتق حرا وملكه المعطى وكسبه له، ولو وصى به أو دبره لم يعتق لم يعتق ولم يملكه الموصى له إلا بعد الموت، وما كسب أو حدث فيه من نماء منفصل فهو الورثة. هذه الأمور اللي تتفارق فيها العطية الوصية، فمن ناحية تفارقها أن العطية تنفذ من حينها لأن العطية منجزة، لكنها في مرض الموت لا تنجز إلا فيما كان في حدود الثلث، أما ما زاد عن الثلث فيعتبر مراعى موقوف، فإن مات من مرضه هذا تعلق بالورثة، إن أجازوا ما زاد عن الثلث فلهم ذلك، وإن ردوا فهم أصحاب الحق في هذا. إذن العطية تعتبر ناجزة من حين ما تلفظ بها أو صدر الإجاب والقبول من المعطي، على اعتبار أنها تلزم بمجرد الإجاب والقبول. أما إذا قلنا لا تلزم إلا بالقبض فكذلك إن كان قد أقبضها المعطى الموهوب إليه فتلزم بالقبض، لكن ما زاد عن الثلث لا يعتبر صحيحا إلا بعد الموت. فلو اعتق عبدا أو أعطاه إنسانا صار المعتق حرا وملكه المعطى، ما دامت عطية فتنفذ في الحال، وكسبه له، يعني هذا العبد مثلا كسب وكان نشط ويتصرف إما بتجارة أو مهنة أو حرفة، فإذا كان أعتقه سيده فما كسبه من حين ما أعتقه إلى أن مات سيده هذا كله له، يستقل به لأنه حر. أو كذلك إن كان تبرع به لأحد وأعطاه إنسان، فسيده الجديد الآخر هو الذي يستأثر بكسبه، ولا شأن للورثة في ذلك، لا شأن للورثة في ذلك. أما إذا كان وصية لو وصى به أو دبره، التدبير معروف، تدبير هو تعليق العتق بالموت عن دبر، أي أنه متأخر. فلو وصى به فقال العبد فلان وصيت به لفلان من الناس من أقاربه، أو قال هو حر لوجه الله بعد موتي، لم يعتق ولم يملكه الموصى له إلا بعد الموت، لأن هذا يعني كما هو الشأن الوصية. وكسبه الكسب الذي كسبه العبد من حين ما تلفظ سيده بذلك من تدبير أو وصية، كسبه من ذلك إلى أن مات هذا تابع للورثة، لأنه لا زال في ملكية سيده، بخلاف الصورة التي قبلها. نعم. الثاني أن العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح، والوصية لا يعتبر قبولها ولا ردها إلا بعد موت الموصي. هذا مما تفارق فيها العطية الوصية، أن العطية يعتبر قبولها أو ردها حين وجودها. فإذا قال المعطي قد أعطيتك يا فلان كذا من المال، أو وهبتك هذا العبد أو كذا، فإذا قبل المعطى، لأنه لابد كما مر بنا صيغة الإجابة والقبول، فالمعطى إليه قبل أو المهم، قال قبلت هذا الذي أعطيتني من المال أو من عقار أو من عبد، فبمجرد صدور القبول منه تعتبر العطية نافذة، ويعتبر القبول عند صدورها من المعطي أو الواهب. أما الوصية فلا شأن، لو بلغ إنسان أن فلان وصى لك بمثلا ربع ماله فقال جزاك الله خير وأنا قبلت هذه الوصية وأثابك الله، وبعد أن مات الموصي تبين أن الموصي رجع عن وصيته، فليس من حق الموصى له أن يقيم دعوى على ورثته ويقول قد وصالك، لكن ثبت أنه رجع عن وصيته، فقبولك لا يعتد به إلا إذا مات بعد أن يموت، نعتبر أن الوصية قد يعني حصلت ولزمت في حق الموصي، فهنا الأمر يرجع إليك إن قبلتها، وإلا ردت إلى الورثة، وإلا ردت إلى الورثة. الثالث أنها تقع لازمة لا يملك المعطي الرجوع فيها، والوصية له الرجوع فيها متى شاء. هذا أيضا مما تفارق، أن العطية تقع لازمة لا يملك المعطي الرجوع فيها، فإذا قال وإن كان في مرض الموت أعطيتك يا فلان كذا من المال، فإن كان دون الثلث أو الثلث فما دون، فنفذ ولزم، ولا يقبل رجوعه إلا إذا كان أعطى ولد، إذا كان أعطى من أولاده فله الرجوع في هذه الحالة، على ما مر بنا في من حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنه عليه السلام قال لا يحل لمن أعطى عطية أن يرجع فيها إلا الوالد فيما أعطى ولده، فيجوز للوالد، والوالدة حكمها حكم الوالد، يجوز لكل منهما إذا أعطى ولده شيء أن يرجع. أما إذا كانت العطية لغير الأولاد، لأناس أجانب وإن كانوا أيضا من الأقارب لكنه ليس أولادا، فالصحيح أنه لا يجوز للمعطي أن يرجع فيها، وينطبق عليها حديث ابن عباس الذي أشار إليه المؤلف، ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالعائد في قيئه، وحديث ابن عمر الذي ذكرت، كلها تدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يعود في هبته أو عطيته. أما الوصية فإذا أوصى مثل ما ذكرنا قبل قليل، أوصى لفلان أو لجهة خيرية أو ما إلى ذلك، ثم بدا له قبل أن يموت أن يرجع عن وصيته فله الحق، فهذا مجمع عليه لا خلاف فيه، أن الموصي وإن كتب وصيته وأشهد عليها ثم بدا له قبل أن يموت وهو في حالته المعتبرة شرعا من العقل والصحة رجع عن وصيته كلها أو بعضها فله الحق في ذلك، أما العطية فتنفذ من الفور ولا يجوز له ولا يحق له أن يرجع فيها. نعم. الرابع أن يبدأ بالأول فالأول منها إذا ضاق الثلث عن جميعها، والوصية يسوى بين الأول منها والآخر، ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته سواء كان فيها عتق أو لم يكن، وكذلك الحكم في العطايا إذا وقعت دفعة واحدة. وهذا أيضا من الأحكام التي تفارق فيها، أنه بالنسبة للعطايا لو أن إنسان أعطى وأعطى من غير ما تدبر، قال يا فلان هذا له 10,000، وآخر بعد فترة قال فلان له 15,000، والآخر قال أنت لك 5,000، فتبين وهي عطايا في مرض الموت، فكيف نخرج من هذا والثلث لا يعني خرجت عن ثلث ماله؟ ففي هذه الحالة يؤخذ بالأول في الأول، فيقدم صاحب 15,000 ثم الذي يليه إذا عرفنا وتبين لنا تاريخ العطايا، أثبت الأول أنه أعطاه بتاريخ كذا وكذا، والثاني تبين أنه أعطاه بتاريخ لاحق، والثالث بعدهم، فإذا ننفذ العطية بحسب صدورها من المعطي، حتى إذا بقي الأخير يعني زائد عن الثلث فلا نعطيه إلا إذا أجاز الورثة ذلك، أما إذا لم يجزوه فلا حق له في ذلك. أما الوصايا فلا يحكم عليها بهذه الصفة، بل إن استوعبها الثلث فبها ونعمت، وإلا فيتحصون بحسب الأسهم إذا ضاق الثلث عنها، لأن الوصايا عندما أوصى مثلا أوصى لفلان قال أنت يا فلان له السدس، وآخر له الربع، وآخر له الثمن، أو أعطاهم من غير أسهم، قال فلان له مثلا 30,000 وفلان الآخر له 20,000 والثالث له 10,000، فلما مات تبين أن هذه المبالغ يعني أكثر من الثلث بكثير، فكيف نقسمها بينهم؟ هذه الوصايا متى يعني صارت لازمة؟ بالموت، فهي إذن متساوية باللزوم، اللزوم وقع عليها دفعة واحدة، اللزوم وقع عليها دفعة واحدة لأنها حصل اللزوم بالموت بموته، بخلاف العطايا العطية فورية تلزم فورا، فالمعطى الأول لزمت عطيته من حين صدورها، والمعطى الثاني كذلك، وقد آتت بتواريخ متتالية لا متفقة. أما الوصايا فلزومها يحصل بتاريخ واحد، فهنا تكون إذن القسمة بالنسبة للوصايا بأسهمهم، فنعطي كل واحد بحسب يعني ما أعطاه، صاحب 30,000 يأخذ ضعفي صاحب 15,000، أوصى الإنسان 30,000 ولآخر 15,000 ولآخر 5,000، والثلث مثل كله مثلا 30,000، فلا نعطي صاحب 30,000 30,000 كله ونقول خلاص خذ الثلث كله، لا، بل نعطيه ونعتبرهم أصحاب أسهم، هذا يأخذ مثلا نصف الثلث الذي تبين أنه 30,000، وهذا يأخذ مثلا سدسه، وهذا ربعه، فيتحصون ويتساهمون فيه بحسب النسب بينهم، بحسب النسب بينهم. وهكذا أيضا العطية، العطية إذا صدرت من المعطي في آن واحد لا على تواريخ متتابعة، إما في مجلس واحد أو في ورقة واحدة، قال اشهدوا أنني أعطيت فلانا كذا من الماء، مثلا هذا 30,000 وهذا 20,000 وهذا 10,000، وأعطاهم دفعة واحدة في آن واحد، فيكون حكمهم في هذه الحالة حكم الوصية، لأن العطية وهي فورية صدرت في تاريخ واحد، فيكون مثلها مثل الوصية التي لزمت عند وفاة الموصي. والمؤلف يقول سواء كان فيها عتق أو لم يكن، هنا يشير إلى خلاف لبعض العلماء وأيضا خلاف في المذهب، فمن العلماء من يرى أن العتق يقدم في كل الأحوال، إذا كان من ضمن العطايا في مرض الموت أو من ضمن الوصايا أن يعتق عبيده فيبدأ بهم أولا، يبدأ بهم أولا، لأن العتق كما هو المعروف أنه يقدم على غيره والشارع يتشوف إليه، فلا يدخل في المحاصة والمقاسمة، لكن المؤلف ذهب إلى أن العتق حكمه حكم غيره، فيعتق من العبد إن كان اعتقه